السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا نتكلم على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. يقول رحمه الله: لو قيل إن رجلا يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله باطنا وظاهرا، وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها، فامتنع منها حتى قتل، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمد رسول الله. ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين، فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائف من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر. فيقول إن الإنسان لو طلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فامتنع، ويقول إنه مؤمن فهدد بالقتل، توعد بالقتل فامتنع حتى قتل، هل يقال إن هذا في قلبه إيمان وهو ليس هناك شيء يمنعه أن يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فهذا دليل على أن الإيمان ليس فيه شيء. فكذلك الإنسان الذي يقول إنه مؤمن وهو لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يعبد الله بأي نوع من أنواع العبادة، ويقول إيماني كإيمان أبي بكر أو كإيمان جبريل عليه السلام، هل يقبل منه هذا الكلام؟ لا يقبل منه أن في قلبه إيمان. الله تعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإنسان الذي يكره على أن يقول كلمة باطلة أو لا ينطق بالحق خوفا أن يقتل فهذا مكره ولا لوم عليه، لكن الإنسان الذي ليس عليه إكراه وليس عليه خوف وليس عنده مشكلة ومع هذا يمتنع من قول الحق أو النطق بكلمة لا تكلفه 10 ثواني، لا تكلفه شيئا، لا وقتا ولا جهدا ولا مالا ولا غير ذلك، ومع هذا يمتنع. فالإنسان الذي يكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا لوم عليه، لكن الإنسان غير المكره دعواه للإيمان غير مقبولة إذا طلب منه الإيمان وعمل الإيمان وما يدل على الإيمان فامتنع عن ذلك، فهو قد شرح بالكفر صدره وأنس بالكفر، فهذا عليه غضب من الله وله من الله عذاب عظيم. يقول رحمه الله: هذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن تبعهم، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. على كل حال، مذهب جهم وغيره كلهم الذين من الملل والنحل الخارجة عن الإسلام، قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا قيل إن هذا موافق لأول الآية، فإن من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدره وإلا ناقض أول الآية آخرها. قال ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثنى المكره فقط، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر لأنه فعلها من دون إكراه وعنما عن رضا ورغبة ومحبة تدل على تعلقه بها. يقول وقد دل على ذلك قول الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالمنافقون دائما في قلق يخافون أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية تفضحهم وتبين عوارهم وعيبهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بما في قلوب المنافقين من الحقد الدفين على النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وأصحابه. وهذا ما حصل منهم في معركة في غزوة تبوك حيث أنهم كانوا يستهزئون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، فأنزل الله هذه الآية ففضحتهم فجاءوا يستأذنون ويعتذرون للرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب يعني إننا نريد أن نتسلى في الطريق ونقطع المسافة بين تبوك والمدينة مسافة طويلة شهر وزيادة أو قريب من الشهر فتحتاج إلى أن نقتل الوقت ونحن نسير في الطريق فنتسلى بأكل لحوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالله تعالى رد عليهم بقوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كنا نعدكم من أهل الإيمان لكن الآن ظهر أنكم كفار وهو أنكم عملتم ما يناقض ما تتظاهرون به فأنتم تتظاهرون بأنكم من المسلمين ولكن تبين أنكم أعداء للمسلمين. فقد أخبر جل وعلا أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إن تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله تعالى كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. فكون الإنسان يظهر الكفر ويدعي الإيمان في قلبه هذا كذب وهذا خداع وهذا لا يسمى به الإنسان مؤمنا، إنما يتعامل مع الإنسان بحسب ما يظهر منه. قال والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. فالقرآن يبين أن القلب إذا كان فيه شيء فإنه يصدر الأوامر للجوارح للتنفيذ وتعمل الأعمال الظاهرة، فإذا كان في القلب إيمان أمر الجوارح أن تصلي وأمر الجوارح أن تصوم وأمر الجوارح أن تتعامل المعاملات الحسنة الطيبة ومنعها أن تتعامل المعاملات المحرمة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذه بسبب إيمان القلب. فإذا أن الإنسان خالط هذه الأشياء انتزع من قلبه بقدرها من الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولون. يقول تعالى: هؤلاء ليسوا مؤمنين، لو كانوا مؤمنين كما قالوا لما تولوا وما خالفوا وما فارقوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى الله تعالى والتحاكم إلى القرآن والتحاكم إلى السنة فإنهم لا يقبلون ويريدون غيره فيرفضون حكم الله. الله تعالى يقول: وما أولئك بالمؤمنين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان لهم الحق فإنهم يعرفون أن أحكام الإسلام عادلة ولا تظلم، فحقهم مضمون، فيطلبون الحق من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه لا يحكم بالباطل. لكن إذا كان الحق عليهم لا يريدون حكم رسول الله، لأنهم مهزومون ولا يرضون بحكم الله، لأنهم سيخسرون القضية وسيفوز المحق بها. يقول تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الله تعالى يقول: إما أن في قلوبهم مرض أو أن عندهم ريب أو أنهم يعتقدون أن الله تعالى غير عادل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم غير عادل. يقول تعالى: بل الحق في أمر هؤلاء أنهم ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. أما أهل الإيمان فشأنهم وطبيعتهم وقرارهم، يقول تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فأهل الإيمان الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم إذا دعوا إلى حكم الله انقادوا، إذا دعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم استجابوا ويقولون سمعا وطاعة ونقبل حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء بقوله: وأولئك هم المفلحون. يقول ابن تيمية رحمه الله: فنفى الله تعالى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. وبهذا يتبين أن دعوى الإنسان أنه مؤمن وهو لا يعمل أعمال الإيمان أن دعواه كذب وأنه ليس بمؤمن. فإذا جاءنا إنسان، وهم كثير في هذا الزمن مع الأسف الشديد في هذا الوقت كثروا، يقول: أنا مؤمن بقلبي، أنا مؤمن بقلبي، يا فلان ما صليت ولا رأيناك تصلي أبدا منذ سكنت في هذه الحارة، لا جمعة ولا جماعة. قال الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب لابد أن يظهر على العيان ويعرفه الناس ويشاهدونه، لا بد أن يروك تصلي، لا بد أن يشاهدوك تعمل الأعمال الصالحة. أما أن تغلق عليك بابك وتقول أنا مؤمن وأنا لا أريد أن أعمل أعمال الصالحة معكم ولا ولا ولا ولا، فهذا كذاب وليس بمؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، اشهدوا له بالإيمان، وأنتم لا تعرفون ما الذي في قلبه لكن رأيتموه. فالناس لهم الظاهر والله يتولى السرائر. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله في زيادة الإيمان ونقصانه: فإن قيل فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فيلزم تكفير أهل الذنوب كما يقول الخوارج، أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما يقول المعتزلة، وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة، فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء إلى آخره. فإن الجواب على هذا يقال: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة. فالخوارج والمعتزلة يقولون إن أهل الكبائر يخلدون في النار، يعني الإنسان الذي يعمل كبيرة من الكبائر فإنه خالد مخلد في النار. هذا القول لا يوافقه عليه أهل السنة والجماعة، بل قد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: هذه الأحاديث مذكورة في مواضعها. فهذا هو الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. وقد نقل بعض الناس عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك خلافا، كما روي عن ابن عباس أن القائل لا توبة له، هذا غلط على الصحابة، فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الكبائر، ولا قال إنهم يخلدون في النار. ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له، ولم يقل إنه يخلد في النار. وجاء عن أحمد في قول توبة القائل روايتان: والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد في النار، وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي، فلهذا حصل فيه النزاع. فالقتل النفس بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه هي القضية التي أشار إليها شيخ الإسلام في هذه المسألة. والذي ورد عن ابن عباس وعن الإمام أحمد هو أنه لا توبة له، وأما أنه يخلد في النار فقالوا إنه لا يخلد كقول جمهور العلماء. قال: وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، قال: هذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله، لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث. قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء، فيخلد في النار. وقالت المرجئة: على اختلاف فرقهم، لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: لهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول ويزيد ولا ينقص، كما روي عن مالك في إحدى الروايتين، والصواب أنه يقول يزيد وينقص. وقد قال بعضهم إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين. قال الإمام النووي: قاله ذلك في شرح مسلم. وقال بعضهم لعله توقف في ذلك لأنه وجد ذكر الزيادة في القرآن في قوله تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ولم يجد النقص فتورع أن يقول بالنقص. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر، عن جده عمير بن حبيب الخطمي، وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: ما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. هذه المسألة أنتم تشاهدونها هذه الليلة. أحدكم إذا جاء للحرم وصلى المغرب والعشاء وانتظر بين الصلتين وطاف وعاد إلى بيته، حاله الآن ليس كحاله قبل أن يأتي. وانظروا إلى أنفسكم أنتم يوميا، وإنسان آخر جلس في مجلس كثر فيه لغطه وصدر منه تصرفات سيئة، يتغير ويضعف إيمانه وتتغير أحواله، ليس كحاله قبل أن يجلس في هذا المجلس. واختبروا أنفسكم وستجدون هذا ظاهرا فيكم أنتم. روى إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن الحارث بن مخمر عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا حريز بن عثمان قال: سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشياطين أو نزغات الشيطان أن تأتيه. هذا الكلام من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. يقول: الإنسان الفقيه الذي يعرف نفسه يتعاهدها بالإيمان، ويدرك أنه في هذه اللحظة ضعف إيمانه، فهذه اللحظة ارتفع وجلس مع قوم فازداد إيمانه، وجلس في مكان آخر مع قوم ونقص إيمانه. فالإنسان الفقيه يعرف هذا الشيء في نفسه، يتقوى إيمانه في بعض اللحظات ويضعف إيمانه في بعض اللحظات. فالإنسان عليه أن يحرص على ما يزداد فيه إيمانه وترتفع مدخراته في مستودعاته. روى إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زيد عن زبيد عن زر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لأصحابه هلموا نزودوا إيمانا فيذكرون الله عز وجل. عمر رضي الله تعالى عنه يقول لأصحابه تعالوا تعالوا نتزود من الإيمان فيذكرون الله تعالى، يقرؤون القرآن، يسبحون الله، يحمدون الله، يستغفرون الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، من أجل أن يزداد إيمانهم ويتقوى إيمانهم. قال أبو عبيد في الغريب في حديث علي رضي الله عنه إن الإيمان يبدو لمضة، إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. يروى ذلك عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي عن علي قال الأصمعي اللمضة مثل النكتة ونحوها، يعني شيء يقع وينقدح في القلب عندما يزداد الإيمان فإنها تتكاثر. قال أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدعو بأن يزيده الله تعالى إيمانا ويقينا وفقها. وروى سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى. وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن في مجلس ذكر، أي نؤمن ساعة نذكر الله تعالى فيها فيزداد إيماننا. يقول شيخ الإسلام وهذه الزيادة أثبتها الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله. وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق مع الإقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري في صحيحه. فعمار بن ياسر ذكر ثلاثا من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، يعني أن الإنسان ينصف من نفسه، إذا ظلم يقول ظلمت، إذا أخطأ يقول أخطأت، إذا أساء يقول للمساء إليه أنا أسأت، ويطلب منه أن يأخذ حقه ويتحلل منه، وأن ينفق مع قلة ذات اليد، ليس عنده شيء كثير من المال، وإنما ينفق بحسبه، لا أنه يشح ويمتنع من الإنفاق إلا إذا كان من أصحاب المال الكثير. وكذلك بذل السلام، بذل السلام لكل أحد، ولا يبخل به ولا يسلم إلا على من يعرف، وإنما يبذل السلام لمن يعرف ولمن لا يعرف. وهذه الأمور نحتاجها، وتلاحظون أننا نفقدها بسبب ضعف الإيمان، ونحتاجها كثيرا في هذا الزمن، وهذا من علامات ضعف الإيمان عندنا. فانشروها وقووا إيمانكم، قووا إيمانكم بالاعتراف بالخطأ، والاعتراف بالخطأ منقبة للإنسان ومكرمة وشرف له، ليس مذلة ولا عار ولا عيب. وكذلك الإنفاق من الموجود، الجود من الموجود، ليس من شرط أن تنفق وتتصدق وتبذل المال أن تكون عندك مئات الآلاف أو الملايين. أنفق ريال، أنفق جزء من ريال، ليس ضروري أنك تنفق 100,000 أو 50,000 أو 1,000، لا يكفي ادفع ريال أو نصف ريال، أنفق رغيف خبز بربع ريال يكفي هذا، هذا من الإنفاق. كل ينفق على قدر استطاعته، لكن لا تمتنع. وكذلك إفشاء السلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفشوا السلام بينكم ها تحابوا، أي تنتشر المحبة بينكم. والآن كل إنسان مهموم ومغموم ويفكر في أمواله وملياراته ويضرب كتفه كتف الآخر، وقد يكون يعرفه أو من أقاربه ولا يسلم عليه. لماذا هذا؟ هذا لا يصلح. فنسأل الله أن يدلنا على الصواب. يقول جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمان، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، أي أنهم لما تعلموا القرآن زاد إيمانهم. قال شيخ الإسلام: والأثار في هذا كثيرة، رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله في كتب كثيرة معروفة. قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، يعني كالنبتة الصغيرة مثل نبتة الشعير أو نبتة الزرع الصغير، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها، كذلك الإيمان. يقول: الإيمان مثل النبتة الصغيرة، الإنسان يأتي بحبة صغيرة، حبة قمح أو حبة سمسم أو حبة من الحبة السوداء أو نواة من التمر، ويضعها تحت الأرض ويضع عليها ماء، إذا أنه سقاها واستمر في سقيها وتنظيفها فإنها تنمو ثم تعلو ثم ترتفع ثم تكبر ثم يصير لها ظل ثم يصير لها ثمر ثم ترتفع كثيرا ثم يصير لها أغصان ثم تملأ الأفق بسبب التعاهد والعناية والتركيز عليها والاهتمام بها. كذلك الإيمان، الإيمان هكذا، إذا أن صاحبه تعاهده وعمل على تقويته فعمل الأعمال الصالحة وأزاح عنه الأعمال السيئة وأبعدها وأذهبها فإنه ينمو ويتقوى، ويجالس الإنسان العلماء ويتلقى العلم ويقرأ كلام أهل العلم الموثوقين ويراجع الكتب المراجع الصحيحة التي تقوي إيمانه، يقرأ في آيات الوعد والوعيد وأحاديث الوعد والوعيد ويرى ويتفقه في أحكام الله ويتعلم آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ويقرأ مراجعها من أصولها، فإنه يجد نفسه بعد فترة من كبار العلماء ويعرف دقائق الأمور ويعمل الأعمال الصالحة ويتحدى كبار المنافقين والمعاندين ويرد حججهم وأفكارهم ويصدها عن دين الله ويذهب بها في الوحل وتزول عن الأمة وتعيش الأمة بخير وأمان. هكذا الإيمان. فيجب على الإنسان أن يعمل على تقوية إيمانه. يقول صاحب الحاشية: فالسلف مجمعون على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا تعاهده صاحبه فإنه يزداد حتى يصير أمثال الجبال، وإن أهمله صاحبه يذهب حتى لا يبقى منه شيء. روى إسحاق بن منصور المروزي في مسائل أحمد وإسحاق بسند صحيح عن إسحاق بن راهويه أنه قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، إلى آخره. قال خيثمة ابن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي، وهذا المعنى واضح لكل أحد. قيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزداد حتى يصير أمثال الجبال، وينقص حتى يصير أمثال الهباء، يعني يطير به الهواء ولا يبقى منه شيء. وفي حديث حذيفة الصحيح: حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع إلي سواد عظيم، قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. هذا دليل على أن هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون ولا ربهم يتوكلون، رفعهم هذه المنزلة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب، هو عملهم، وهو تزود من الإيمان، وبلغوا الذروة فيه. في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية، يقوله شيخ الإسلام: فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. وجاء في حديث الآخر الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا مثال واضح وصريح لأن الإيمان يزيد وينقص، فالناس يتفاوتون ويتباينون في إيمانهم وروى أبو نعيم عن من الليث أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله البزني عن ابن أبي رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟ قال نعم. قال إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس حزنت وساء كذلك، وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسر كذلك. هذا مقياس سهل ومقياس مريح للإنسان. تريد أن تعرف قوة إيمانك وضعفه، إذا أنك أخطأت تتعلم، ضربت واحد، ظلمت واحد، أسأت إلى أحد، تتعلم وتحزن. إذا حصل منك هذا فأنت مؤمن. إذا أنك تصدقت، عملت عمل صالح، فرحت وسررت بهذا العمل، إذا حصل عندك هذا فأنت مؤمن. هذا مقياس ومعيار لمعرفة قوة إيمانك وضعفه. أما إذا كنت تفرح إذا ظفرت، إذا تغلبت على هذا وأسأت إليه وظلمت، أو أنك تصدقت أو ما تصدقت كل واحد، فهذا دليل على ضعف الإيمان. وروى بعضهم عن يزيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه فذكر نحوه. وقال البزار حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري حدثنا هاني بن المتوكل حدثنا عبد الله بن سليمان عن إسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معصية الله، وحلم يرد به جهل الجاهل. فهذا الحديث ذكر فيه ثلاث خصال: من كن فيه فإنه استوجب الثواب واستكمل الإيمان، أن يكون عنده خلق عالي رفيع يعيش به بين الناس، يكون محبوب عند الناس، وورع يحجزه عن المعاصي لا يقترف المعاصي، عنده خوف من الله، عنده حاجز قوي يحول بينه وبين الوقوع في المعاصي، سواء أكان ترك الواجب أو فعلا لمحرم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فهذا عنده خلق عالي يكون محبوبا عند الناس، وعنده ورع يمنعه عن أن يقترف المعاصي، وعنده حلم يتحمل به جهل الجاهل، إذا أن جاهلا جهل عليه لا ينفعل، يكون حليما ويرد به جهله بهدوء وسكينة وطمأنينة، وينصرف عنه ذلك الجاهل بسلام وأمان. قال: أربع من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. فجمود العين، العين لا تدمع، العين الجامدة لا تدمع، لا من خشية الله. وقساوة القلب، القساوة القلب هذا وصف لليهود، هم الذين قست قلوبهم عندما نزلت عليهم التوراة، لكن هذه الأمة نزل عليها القرآن الذي لو أنزله الله تعالى على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهل قلوبنا تخشع لذكر الله؟ يعالج الإنسان نفسه، يراجع نفسه ويعالج مرضه إذا لم يخشع القرآن. وطول الأمل وهو أنه يطلع ينتظر في هذه الدنيا ويعتقد أنه سيخلد فيها، ولا يحسب حساب أنه سينتهي منها ويرتحل عنها ويودعها ويتركها لغيره. والحرص على الدنيا أي أنه يجمع مما هب ودب من حلال وحرام ولا يبالي بذلك، فهذه من الشقاء، من علامة الشقاء عند الإنسان. يقول شيخ الإسلام: الخصال الأول تدل على زيادة الإيمان وقوته، والأربعة الأخرى تدل على ضعفه ونقصانه. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.